بينما الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الناس جميعا وكفار قريش خصوصا، يقول لهم انظروا إلى السماء وانظروا إلى الكواكب وانظروا إلى النجوم العظيمة، فهي ليست خالقة لنفسها وإنما خلقها خالق، والذي خلقها لابد أن يكون أعظم منها. إذن هذه حكمة القسم أن الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الناس حتى ينتبهوا وحتى يروا أن الأشياء العظيمة مهما كانت عظيمة فالله تبارك وتعالى الذي خلقها أعظم منها. ولكن للأسف الشديد احنا أصبحنا نلتفت إلى الأشياء العظيمة هذه ولا نلتفت إلى الذي خلقها. الإنسان يركب في الطائرة ويقول كيف الطائرة هذه العظيمة بما فيها من ناس وعفش وبنزين وأشياء، كيف الطير هذا؟ ولما الطير به يبدأ يسبح باسمه صانع الصانع الكوين، ما يسبح باسم الله، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق له الدماغ كما قال العلماء نصف كيلو فيه دماغ، على الإنسان فيه نصف كيلو، بينما لما تجيب الدماغ تاع الفيل فيه قنطار وزيد. أفهموا ليه؟ الدماغ تاع الفيل فيه قنطار وشوية، والدماغ تاع الإنسان فيه نصف كيلو. إذا لو كان نعود ننظر بالقوة وقولوا الفيل يفهم أحسن من الإنسان، دماغه كبير فيه قنطار وزيد، ولكن لا، الدماغ تاعه خلقه ربي سبحانه بحيث يعرف يعيش في الدنيا بس، ما يزيدش على الشيء اللي خلقه ربي من أجله، بينما الإنسان ربي سبحانه خلق له عقله منذ أن خلق حتى ينتهي وعقله غير محدود. أصنع يا ابن آدم وأعلم يا ابن آدم وافكر يا ابن آدم. احنا لو كان نبغوا نرجع لحقيقة الأمر صحيح ونكون مؤمنين صحيح، الإنسان لما يركب الطائرة أو يركب الباخرة أو يركب السيارة أو يشوف أي منشآت عظيمة، من صنع هذه الأشياء؟ صنعها الإنسان، دماغ الإنسان هو اللي صنعها، أصلكم تعرفوا ما نقولوش خلقها حاشا لله، الخلق هذه مصطلح لا يجوز أن يتعدى إلى لله، الخلق لا ينبغي أن يكون إلا لله، وإنما كل صنع أو ابتكر أو اكتشف، هذه في حق الإنسان. أما الخلق فهو خاص بالله تبارك وتعالى. إذا الإنسان لما يشوف الأشياء هذه يقول طيب الأشياء من صنعها؟ هذه المصانع الكبيرة وهذه الطائرات الضخمة وهذه الأسلحة المتنوعة شكون صنعها؟ بإجماع صنعها الإنسان. طيب الإنسان شكون يخلق له هذا الدماغ المتفنن اللي استطاع يصنع هذه الاشياء؟ لماذا الفيل ما صنعهاش او الاسد ما صنعهاش او البقره ما صنعهاش؟ حيوان دماغه كبير ولكن محدود صلاحيه، ما هو مثل دماغ الانسان. نرجع ونقول من خلق الدماغ تاع الانسان؟ نقول الله تبارك وتعالى. إذا لما الله تبارك وتعالى إذا لابد نرجع إليه، لابد أن نتوب إليه، لابد أن نعبده حق عبادته. لذلك هذه يسموها براهين في اللغة العربية أو في علم المنطق أو في علم العقائد، تسمى براهين كونية على أن لهذا الكون خالق، على عكس الماديين الملحدين الماركسيين أعداء الله الذين يقولون بلي هذا الكون مادة وعندهم الشهادة نتاعهم، احنا عندنا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وعندهم هم شهادتهم أو قاعدتهم لا إله والكون مادة، لا إله والكون مادة والعياذ بالله، هذه هي القاعدة نتاعهم. ولكن راكم شفتم ما قمش بعاد عن الحوادث وما قمش بعاد عن الأخبار كيف بدأت روسيا وغيرها من المجتمع الشرقي من المجتمع الملحد، كيف بدأوا يرجعوا على قواعد الشيوعية وبدأوا يرجعوا نوعا ما إلى حضرة الإيمان. ابدأوا فتحوا مساجد جديدة وفتحت كنائس جديدة وفتحت بيع جديدة، هذه كلها إيمان بأن هناك أشياء تسمى الروحانيات أو الأشياء التي تتعلق بالله تبارك وتعالى. زمان كان يقولوا كل شيء مادة، ما كان والو المادة ينصنعها فقط. الإنسان ما أحرقه الذي أولاك لكما تقولوا ثم والأرميه كله خلاص راح ما عنده علاقة بالآخرة، ولكن في الأخير بدأوا يتراجعوا وعرفوا على أن هذا الكون هذا متكون من مادة وروح. الروح علمها عند الله والمادة هي بين أعيننا. إذن الله تبارك وتعالى هذه كلها تسمى أدلة كونية، لأن نحن لتمام الفائدة عندنا في الشريعة الإسلامية عندنا كتابان، عندنا زوج كتب، كتاب مقروء وكتاب مرئي، كتاب يقرأ وكتاب ينشاف. الكتاب اللي يقرأ هو القرآن، والكتاب اللي ينشاف هو الكون، هو الشيء اللي خطوة ربي سبحانه. الإنسان إذا لم يهتدي بالقرآن يشوف هذا الكون هذا شكون صنعه؟ شكون صنع البحار، الأشجار، الأنهار، الكواكب، النجوم، الأشياء، الآدميين، الحيوانات، من خلقها؟ لا بد التسلسل تاعه يرجع به على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. لما الله تبارك وتعالى خلقه ماذا يطلب منا؟ يطلب منا الإيمان، يطلب منا الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، وبالتالي لا بد أن نعبده حق عبادته. ماهوش ما تكفيش باش يقول لك ربي دخلقه، لأن هذا النصارى نفسهم فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم جميع الطوائف، لما تقول له يقول لك البوذي هو اللي خلقها، هل تنفعوا هذه عند الله يوم القيامة؟ ما تنفع. إذا ما عبدش ربي وما عامش بالرسول صلى الله عليه وسلم وما عبدش العبادة الحقيقية كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنفعوش، لأن أبو جهل وأبو لهب كلهم كان ولا يسألتهم من خلقهم لا يقولون الله. لما تسألهم تقول لهم شكون خلقهم؟ يقولوا ربي. شكون خلق السماوات؟ يقولوا ربي. طيب عبدوا الرب هذا ما نعبدوش، عندنا مناهج وعندنا أشياء أخرى. إذا ترجع قضية الإقرار وحده ما يكفي، وهذه في علم التوحيد الشباب لهم يقرأوا يتسمى توحيد الربوبية، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه عند الكبار المحققين من العلماء. لما الإنسان يقول ربي خلقها ولكن تعالى آمن بالرب هذا وعبده ما يتمش، إذن وجنه راه يكذب، راه مثله مثل أبو جهل. أبو جهل ثاني يقول زين ربي خلقنا وربي خلق السماء والأرض، ولكن يا أبو جهل تعالى آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالله تبارك وتعالى ما يآمنش. إذن هذا التوحيد هذا ما ينفعش، توحيد الربوبية هذا ما ينفعش، لأن كل إنسان، كل إنسان وكل البشرية تقر به سواء كانوا ملاحدة أو كانوا مسلمين. فرعون عليه اللعنة آمن، وبنص القرآن لما دركوا الغرق واش قال؟ لما غرق يخلوا الماء من فمه وخش مني فم جميع الجهات، واش قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال نفعته ولا ما نفعتوش؟ ما نفعته، ما نفعتوش. لماذا؟ لأن راح الحال اللي أمن يلزم يختبر، تأمن بالله تبارك وتعالى عبده، تأمن بالله تبارك وتعالى السرعة المنهاج اللي وصفوا لك على لسان الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع على أن القرآن كتاب مقروء والكون كتاب مرعي، ولا تصادم ولا تضاد بين القرآن وبين الكون. اللي قال أعطي في القرآن تجده في الكون، لأن الخالق واحد والرب واحد، ربي واحد والكون واحد والقرآن واحد، ما فيش تصادم ولا تضاد. إذن هذه أدلة كونية في القرآن، ربي سبحانه يقول هذه أدلة كونية بها الأشياء من ربي سبحانه، لذلك عليكم أن تؤمنوا به، عليكم أن تعبدوه حق عباده.

لما يقول الله تبارك وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رب سبحانه حفظته نجوى مجمل من كل نفس لما عليها حافظ. كيف دير الحافظ هذا؟ لأن القرآن يا إخواني الكرام مفسر بعضه بعضا، وهذا أعظم التفسير، ثم يأتي من بعدها التفسير بالسنة. أعظم التفسير هو التفسير القرآن بالقرآن، لأن آيات كثيرة جاءت مجملة ثم آيات أخرى كذلك تأتي مفصلة لهذا المجمل، ثم يتلوه التفسير بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، ثم يأتي التفسير بالمنظور اللي هو أقوال العلماء، كبار العلماء أمثال المفسرين الكبار. إذا نرجع على أن هذا الحافظ لله تبارك وتعالى أجمله في هذه الآية فصله في آيات أخرى، منها سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. ربنا الذي خلقكم حافظ يتبعوكم جالسين على اليمنى وعلى الشمال دائم قعيد ثابت واقف، ما ينعش ما يقفلش ما يتكلقش، وثابت عن اليمين وعن الشمال قعيد. زين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رب سبحانه كل قول تلفظ الإنسان إلا رأى الملك هذا واقف رقيب، يعني دقيق في الرقابة، عتيد يعني ثابت قوي لا تطرق عليه شيء من أمور ضعف أبدا، يلفظ الكلام هذا ويسجله سواء كان حسنات أو كان سيئات يسجل. لذلك يا إخواني الكرام أن الله تبارك وتعالى يفيدنا على نبني مناش مهملين، مناش مهملين، رأي ملائكة تراقب فينا. إذا كانت الملائكة تراقب فينا ما هو موقفنا مع الملائكة هذه؟ وثبت بالحديث صحيح أن الملائكة هذه لا تغادرنا أبدا، بل هي دائما ملازمة لنا لا تفارقنا إلا في مواطن، ما تفارقناش إلا في بعض المواطن. إيشنا الإنسان لما يدخل كرمكم الله الحمام، يدخل بيت الخلاء إن الملائكة انظار، والملائكة من نور، والملائكة كلهم طيب، ما يدخلوش الحاجات فيها الخبائث ويستحوا في نفس الوقت، يستحوا الملائكة تستحي، ما يدخلوش يريحوا برا. وعند مخبر إنسان ده وش يدير الداخل. وكذلك لما الإنسان يضع إزاره في بيته لمجامعة زوجته، لما الإنسان يدخل في فراشه ونحي حوائجه ومرض نحي حوائجها كذلك، الملائكة يستحوا الخروج. من اللي يجي ما يستحيش؟ الشياطين، خاصكم تعرفوا تكونوا على بال شكون اللي آذيكم وشكون اللي يكرمكم. الملائكة تكرمكم وتدعو لكم وتستغفر لكم وتقول لهم ربي ارحمهم واغفر لهم اللهم ادخلهم الجنة، هكذا تقول الملائكة. وإذا كتب الإنسان دار حسنة تبادر تسجلها، وإذا دار سيئة تقول خلي لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يطمسها بحسنة أخرى، يعني ما تكتبهاش بسرعة، تماطل فيها، بينما الحسنات تكتبها بسرعة. بينما الشيطان يدخل معك حتى الحمام، إذا كثيرين منهم أصيبوا داخل الحمامات. لماذا؟ لأن الأمر جاهلي، ما نعرفوش كيفاش نديروا. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إن هذه الحشوش محتضرة فاذكروا الله عندها، هذه الحمامات رحمكم الله والخلاء وبيوت المهابين في الخلاء واللي في الخرش وكذا راهي محتضرة، يعني تجيها الشياطين تجلس فيها، لما تعودوا رايحين لها اذكروا الله فالشياطين تروح. ماشي كل سلم كتفير رانا جايين، لا، احنا ما نسلم ونتكتفوا الا لله، ما نسلم الا لله ولرسوله. اما المرابطين ولا جزازنا ولا الجنون ولا الشياطين ما نشب سلم الله، مسلم لله فقط، فهو الذي يحرصنا منه. اذا قال هذه الحمامات وهذه الوساخات اللي برا راهي محتضرة، الشياطين تحضرها وتجيها باش تعادي الأدبي. لما انت تذكر الله يكره ما تعاديكش. كثير من الناس أصيبوا في الحمامات وأصيبوا في الحشش وأصيبوا في الخلع. لماذا؟ لأنه يروح يذهب حال ذميبة، لا يذكر الله ولا يقول شيء، إما يذكر أذكار شركية، إما بقلت لكم يقول سلمين وكتفين الله لرجال البلاد هم ضربوا. واش من رجال البلاد؟ احنا رجال البلاد، احنا البشر اللي رانا واقفين على هذا العرض نخدموها، احنا هم رجال الأرض. أما ناس ما نشايفين ما نعمل على قدوم ما نكفروش بها، وإنما نؤمن على أن فيه هناك جن، فيه هناك شياطين خلقهم الله، ولكن هم في حدهم وإحنا في حدنا وما خافوهم. وإذا حبناهم هذه هي الطامة وهذه هي البلوى الكبرى، إذا حبناهم يستعبرون. لأن الله تبارك وتعالى تقرأون القرآن في سورة الجن، يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن القوم الأوائل، عن الجهال الأوائل، يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وش معنى كلام هذا؟ اسمعوا، قال رب سبحانه كانوا هناك رجال من الإنس مثلنا يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوا طغاو عليهم الجنون وزادوا استعمرهم كما نقولوا في العامية. زادوا طغاو عليهم الجنون وزادوا استعمرهم كما نقولوا في العامية. ورد في الحديث الصحيح أنه كان الجهلاء أو كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا، كانوا مسافرين إذا نزلوا منزلا أو وادا وخافوا على أنفسهم من الجن يقوم قائم منهم وينادي. إذا كانوا مسافرين ورايحين في الليل ولحقوا كشواد ولا كش مغارة كبيرة وخافوا الجنون، ينوض واحد من المسافرين يوقف وينادي بأعلى صوته، يذبح وينادي يقول إنا نعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه. يقول رانا نستجير ورانا نسلمه للزعيم تاع هذا الوادي من السفهاء تاع قومه باش ما يأذوناش. ينوضوا جنون واش يقولوا؟ يقول الزعيم تاعهم يقول سودنا، شفتوا قلنا مش اللي رانا فيه خير كبير كما هذا، احكمنا جنون نحكمنا الانس، الجنون يخافونا والانس يخافونا، ها هو يصبح ويقول باللي رانا مسلمين لكم ما تاذونا. شفتوا كيفاش؟ يقول اصحابه شفتوا كيفاش؟ يعني زادوهم تعبا وزادوهم طغيانا على طغيان، زادوا استعمرهم سوا سوا. ولما ما تخافهمش يروحوا عليه. ثبت كذلك عن ابن العباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يسير في أزقة المدينة، والقصة موجودة واللي يبغى يقرأ موجودة في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كان يمشي في أزقة المدينة وإذا دهمه رجل، كانت الدنيا مظلمة بكري، دهمه رجل، قالوا من الرجل؟ سكت عليه ابن عباس عرفه، قالوا إنس أم جن؟ قالوا جن. يمشي في صباح مظلم في المدينة حتى لقى آدمي، قال شكون؟ قال ما بغاش يكلمه، قالوا آدمي إنسي ولا جني؟ قالوا جني، قالوا جن. قالوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا ماذا تريد مني؟ واش تبغي مني؟ انت جن واش خلص عني؟ قالوا جئت أرعبك، أفهم جئت نخوفك نشوفك هناك قبل ما تقعد. واش قالوا؟ قالوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا سلمين لي كل جدودك. والله ما قال هذا، قالوا امينك اخا منك نخاف، واش تقول انت؟ قالوا ما تخاف، قالوا امينك اخا نخاف منك. وطبعوا على صدره، لما طبعوا على صدره تحايل وقالوا والله لو وجدت في قلبك مثقال ذره من خوف لاخذته، لا لو كان قد في قلب الغش ويتأخذ لم تكنهم تلمس تشوفوا كم يعني كيتخافوا يستعب ويزيد يزنزلك ويشوش عليك ويدوخك وكل يوم يقعد يهلوس فيك وانت تبخر منه وتروح عند الزنزانه الفلانيه والشواب هو يدوخ فيك وتخسر دراهمك وتتزنزل وتبقى في 60 داعي افهموا مليح. ولما ما تخافوش تقول انا خاف ربك اللي خلقك ربك اللي خلقك انا خاف وقادر يلزمك ينزل عليك ملائكه يردوك يهملوك بدل ما تهملني يهملوك يروحوا يخلوك فهمتوا كيف هذه المصيبه اللي رانا فيها احنايا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. رجال المسلمين عظام ذوي عقيدة سليمة صحيحة طريقة موجودة اللي يخاف من جزاز ويخاف من حنوشة ويخاف من كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من ترك قتل حية مخافة أن تأخذ بثأرها منه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى حنش ويخاف يقتل يقول لها مرابط نضربه يضربوني ولاد ولا أموالي يا بني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عصاني وراء أكبر حنش موذي قتله ما تخاف ولكن قل بسم الله واضرب. أبشر حاجة واحدة باش ما نسرعوش بشر الحنش هذا ما يكونش من عمار البيوت. تعبان هذا ما يكونش من عمار البيوت. ايش معنى عمار البيوت؟ كاين انسان حنش يسكن من الدار يسكن في القنطاس ولا يسكن في لا ولا المهم تبقى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحنش هذا وخصوصي اهل المدينه ماهوش حنايا يعني في قول بين اهل المدينه وفي قول الناس كامل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اوى اليها اخوانكم من الجن على هيئه ثعابين او كما فمن وجد شيئا منها فليناشده ثلاث مرات. اللي يلقى حنش في داره من اهل المدينه ليسكنوا في المدينه لنا حنوشة قال جاءوا مؤمنين جنون سكنوا في المدينة على هيئة حنوشة والحديث صحيح. قال ينشدوا ثلاث مرات يلقى المرة الأولى قل له ناشدك بالله أن ترحل عني ناشدتك بربي ماشي بالجنون بني عمك ولا قل ناشدتك بربي تحيد علينا. المرة الثانية كذلك الثالثة كذلك إذا وجدوا في الرابعة يقول له فإنه شيطان لأنه ثبت في الحديث الصحيح واللي عنده موطأ الإمام مالك يروح يقرأها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب وغزوة كبيرة من الغزوات الكبار التي تمالأ فيها أهل الشرك وأهل الطغيان على الإسلام على الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله تبارك وتعالى رد كيدهم ورد رضاهم تقيدهم في نحورهم فلم ينالوا من المسلمين شيئا. لما كان في هذه الغزوة هذه واحد من الصحابة شاب قال له يا رسول الله إني حديث عهد بعرس أنا عاد عرست وعاد تزوجت آذن لي روح لداري يروح يزور عرسته. هو كان مرافق مع الرسول صلى الله عليه وسلم شاد سلاحه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب ولكن خذ معك سلاحك فإني لا آمن عليك يا يهود بني قريظة. روح ودي معك سلاحك ما تخليش أصحابك سلاح راني ما نأمنش اليهود بعدك يشوفوك وحدك يغدروا بك ويقتلوك. أخذ سلاح الصحابي هذا الشاب الصحابي أخذ سلاحه وراح. لما راح دخل المدينة على أساس يوصل بيته وجد زوجته قائمة عند الباب القامر حل الباب وقف عند الباب. واحد يقول علاك وقف عند الباب ومسات أنا درم يقف عند الباب ورام يركبوا الطاكسي وروح يتصوبوا ويجوا كاش ما فيها هذوك الناس غير احنا يا اخواني الكرام، ما فيهاش صح، هذوك الناس غيرنا. ولذلك انا اقول لكم والله لو كان ما طبقوش سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصلاة والزكاة والمعاملة وكل شيء كما فعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل ماشي مرته راحت تسافر جا الدار وقاها مغلوقة، لقى مرته واقفة عند الباب نفسها شتها لاباب فيها ما فيها حتى شيء يعني يبان، ولكن واقفة عند الباب، ليش ما كيغلق الباب وجالسة في الباب؟ شد الحربة وجاي يضربها، قالت له تمهل حتى تدخل البيت وتشوف، اصبر حتى تدخل البيت. إذا نشوفوا هذا الناس بس تشوفوا، بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة ما قاش علاش حدد مرته، قال عنده الحق، هذا عرضه وهذا شرفه، امرأة عروسة راكي داخل الدار قال لا تقاتل مرة، فما بالك إلا هملة راحت ويجي هو يحوص وما يلقاش، ويروح يتبتب كما تقول انتم في الكوزينة وياكل وياخذ ذاك الفرصة وخبز كما تقول انتم، ويروح يجي يحلب ما يجيب لها الدراهم بقيت ياكل، هذه حياة وهذا شرف وهذه بيوت راهي مبنية فيه، هذا خراب في خراب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الدرس السابق أنه قال في الحديث الصحيح لا يدخل جنة الديوث، الديوث ما يدخلش الجنة. قالوا يا رسول الله ما هو الديوث؟ قال من الذي يقر الخبث في أهله، الذي يشوف الخبث ويشوف ما له يدير وشي مش منيح ويسكت، يشوفها راحت بالله بلا ما استأذناته وراحت للسوق وتخلطت بالرجال وجات في الطاكسي مع الرجال وراكبه مع الله ومع الرجال وما يهموش ويجيب له قفة مليانة وياكل، قال هذا الرصاص اللي ما يدخلش الجنة. يعني طيب واحد يقول ولا حد وصام وزكى ودار خيرات ثاني ما يدخلش الجنة، قولوا له ما يدخلش الجنة ماشي أنا اللي نمنعه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الحيوانات الله تبارك وتعالى جعلنا فيها غريبة غيرة تغار عن الأنثى تاعها، كلب عشان نسمع كلبة لو يجوا كلاب واحد أخرين ينوض حرب نعم، إلا الخنزير لا يهمه ما يتبط من الله وش كريم، لذلك نحن نهينا عن نقول الخنزير حتى ما تلتقطش فينا هذه الصفه تاع الخنزير، صفه الديتنة وصفه الطحين ينتقل في البشر وينتقل في المسلمين وينتقل فينا نحن، لذلك هذا من اعظم الحكم اللي نهانا ربي سبحانه من جملتها نهانا علاش ناكل الخنزير حتى ما تلتقطش فينا صفه الخنازير، والانسان ما يغيرش على عرضه وما يهموش المرأة دخلت ولا خرجت، يقول انت حر وانا حرة صح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها، كل امرأة تخرج من دارها بغير اذن زوجها، ولكن احنا نفهمها باللي السيطرة باللي ما نش عارف سميها كما بغيت، الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي لا بد للمرأة تجلس في بيتها ولا بد للرجل يروح يخدم عليها، أما إذا تخلطنا نساء ورجال في الطرق لا نبعث المرأة ولا نبع الرجل، رام دارهم في المصانع رام يقدموا المرأة تقابل الرجل والرجل يقابل المرأة وكما يقولوا هذا يخدم في هذا وما خدمت حتى شيء، وراكم تشوفوا المصانع خاطئة من الشرق للغرب يقول لك لا بد العنصر النساء لا بد تخدم لك، طيب ما خدمتوها مصر 60 سنة وهي تخدم في المرأة واش دارت مصر؟ اللي روح يشوف مصر، روح نشوفوا مصر 7000 مسجد مغلوقة بالمبتاع ممنوع يدخلها واحد، علاش؟ راح تري فوق الناس ما كاش اللي يسكن، بلاد خربانة من فوق للتحت ما فيها ما يصلح، علاش نسى تحب كلهم راه مرة ما كان حتى امرأة إلا من رحم ربي لا يجلس في بيتها، يا قام يخدموا ساور جرا ما طلعوش البلاد، الروس يا خدم ساور جرا ما طلعش البلاد، هذا كله كذب، باش تطلع البلاد لابد المرأة تمسك المملكة تاعها، المرأة عندها مملكة والمملكة تاعها هي بيتها، إذا كانت تصنع لنا السيارة ولا تخدم من البحيرة ولا تخدم من الطين ولا تخدم أي شيء هي تصنع لنا، لو كان تعرف حقيقة أمرها تصنع لنا رجل ونحن بحاجة إلى الرجال، ما نش حاجة بحاجة إلى حاجة أخرى. إذا كانوا عندنا رجال كل شيء يجي، وإذا ما عندناش الرجال ولا يجيبها النجاة كان ضيعوها. يقول لك مرتك إلا بغى تروح لأمها ولا تروح لأخوها ولا خالة ولا كذا، ولو يجي يطرق عليه يقول لأمالي كامل ماتوا وما يرحمهم. يقول المراجل ما أشهد باش نطلب منه الإذن والروح حتى يجي، ونطلب منه الإذن ونجي نعزيكم ونجي نجلس معكم. أما جاء وخطرها باللي مات وتقطع حوائجها وتروح تجري هي ثاني، الملائكة تلعنها حتى ترجع، لأن طاعة الزوج أعظم، طاعة الزوج أعظم من تسليتها لأمها وتعزيتها لأهلها وهكذا. إذن يا إخواني الكرام، لا بد الأمور أن تنضبط، لا بد الأمور تنضبط. من فهمش الإسلام على أنه أكل شراب، ولا على أنه صلاة، ولا أنه عمرة، ولا أنه حج، ولا صوم، ولا كذا. الإسلام يا إخواني الكرام أقولها وأقرر أنه وحدة متكاملة. الزنا عيق ثمين، كل حبة في محلها، إلا نحن حبة أخسر العيق هذا، وإلا أطلقوا بناتنا ولا أطلقوا كذا بأي عجة على أنها راح تقري ولا على أنها راح كذا ولا راح كمارة. الناس كلهم يفهموها من كبير للصغير، يقول لك يا أخي تعمل مستقبلها، تتزوج ما تنجحش في زواجها على الأقل عندها شهادة تخدم بها. يا أخي على تسبق الشرع للخير، أنت على تسبق الشرع للخير. الأوائل ليش ما كانش عندهم هذا الشيء؟ تربي ربي بنته يقول لك يا أخي أنا ربي فيها وراي في دار دعوة يما حتى يجيب لها ربي نفس مؤمنة يسترها تنفطر معها. لما الأولين اللي يسموهم احنا ما يفهموش وفاهم أكثر منا من ناحية هذه فهم، كان ينوي الخير ربي أعطاه لهم الخير، كان ينوي ستر بناتهم استر ربي سبحانه بناتهم. واحنا لما رانا ننظر للمستقبل ربي لا احنا للمستقبل، تتزوج يومين ثلاثة يطلقها يقول لك عندي شهادة، هاي الحكومة دارت إعلان روحي تخدمي في الكوفرات ولا تخدمي في الحصان وراح. يا والله شيء ما يضحك يا أخي، والله شيء يبكي ومحزن، شيء يبكي ومحزن. الإنسان يجي يزاحم في الصفوف الأولى ويجي يفكر ويتعب في الآخر، هو مثل ما يغمس يغسل إزار بيض ويزيد يغمسه في الحماء، هذه ما تفهم. يتعب كل شيء في الآخر، يطلب غير بالتهاب له ولا مرضه كل شيء راح له، لا يدخل جنة عيون، ما يدخلش للجنة عيون. اللي ما يغيرش على حريمه واللي ما يغيرش على عرضه ما يدخلش الجنة. وزيد اختار من ذلك وقال ولا يجد ريحها، وما يشمش حتى ريحتها، وريحتها كما ثبت في الحديث الصحيح مسيرة 500 سنة، 500 سنة لما تنحى الجنة وريحتها حيجي. إذا لما يكون 500 سنة ما يشمش ريح، وين يكون هذا؟ يكون قلق في دار بين الجنة والنار، كينا ما كاش كين زوج دار كين الجنة والنار، اللي ما تخش للجنة معناتها راح للنار والسلام. يا إخواني الكرام انتبهوا، رأى الإسلام ما هوش كذا، ويوم القيامة ما عندكش حجة عند الله ولا رب العالمين تقدم ولا تأمن مستقله ولا كلها كذب. وانت وش قدمتك انت؟ إذا كان يطلقها زوجها ما اكتبلاش ربي النصيب وطلقها زوجها، انت وش دخلك؟ انت ما بدخل انك توكلها وتشربها حتى تتم لها الأمور تاعها. يكفيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كانت له بنتان او اختان، اسمعوا مني، من كانت له بنتان او اختان فادبهما وغذاهما من جيدته ثم زوجهما كانا له ستارا من النار او حجابا من النار. احنا لو كان نعرف هذا الحديث هذا يعني ما نجيبش تعرف الرشيد اللي راه عندنا عند الله، وعاد يقول فلان عنده غير البنات سعدات المكان يربيهم، هذه هي الجنة تاعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت عنده زوج بنات ولا زوج خيات وكلهم وشربهم ولبسهم وأدبهم هو الأول، ما لحاش في الطريق، قال وكلهم وشربهم وأدبهم حتى وصلهم لديار زواجهم، ولا ما شطروش مات والله يرحمهم. كنا نقول واش عنده جزاء عند الله؟ قال كنا له يوم القيامة ما باش يدخل الجنة، اكثر من يدخل الجنة. قال كنا له حجاب من النار، يعني النار ما يشوفهاش، يتغطى يكون بينه وبين النار حجاب ستار حاجز، لا يرى النار ولا يجد زمهريرها ولا ريحها ولا نسمها ولا أي شيء. اللي عنده زوج بنات، احنا كان اللي عنده ستة، كان اللي عنده ربعة، وكان اللي عنده بنت، نفس الشيء بنت موجود حال الدار، يعني وكلها وشربها ويأدبها حتى تسال دار زوجها. أسيدي ما قلت ربي الماضي ما جات، ما خدوهاش بدعاية في الجريدة، فلان عنده بنت اللي بغى زوج يجي، لا هذه سيارة، سيارة والعقارة والعمارة، روح دير إعلان باش يشتروا السيارة. أما يجوز لك تلقى مؤمن خوك في المسجد وتعرف مواظب على الصلاة، تقول له يا روح نكرمك، عندي بنتي ولا عندي اختي من امرأة مؤمنة وانت مؤمن، وما نكلف عليك لا في المهر ولا في الصداق ولا شيء، لا جيب شامرة ولا جيب وزن، جيب حصيرة ومشي حالك حتى يفرجها ربي عليك. هنا جزاك الله خير، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أعرض حفصة رضي الله عنها لما مات زوجها، أعرضها على سيدنا عثمان، بعدين عثمان ما بغاش، قال له ما نجمع عندي حاجة في النساء، لما مات بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية، زاد عرض على أبي بكر، أبي بكر ما هدرلوش كامل، قال له راي عندي بنتين زوجك بها سيدنا عمر، يقول لك الآن يخدم دلال، هذا ما يشتر بنته، يحطها عند المؤمن، انسطرت، حتى في موت يموت مرتاح، يشوف لها مؤمن يعرض بنته على المؤمنين. ونعرف كثير من الناس مؤمنين عرضوا بناتهم على المؤمنين وفي نفس الوقت نجح الزواج هذا، فربي سخر فيه وطلعت ابن ذرية صالحة وكل شيء. يلقى مؤمن خوه يقول يا أخي بغيت ننصحك، ولكن ماشي تكون طفلة كذا وكذا، تكون طفلة مؤمنة وكذا، باش يكون تناصح من وجهين، ماشي يقول لا بغيت تزوج بنتك وبغيت تشرك بني أنا، لا يكون مؤمن مع مؤمنة. قالوا بعدين احنا الكلفة تاع الصداق وهذاك الشيء كله بعيدين عليه، تعالى غير تعذب الطرف ولا يهمك حاجة أخرى. يجوز للمؤمن أن يعرض مخطوبته على من يثق في ثقته ويثق في دينه وأمانته، بدليل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما مات نسيبه في غزوة من الغزوات اللي هو زوج حفصة رضي الله تعالى عنها، انغبن سيدنا عمر وبدا يتكلم على بنته، راح سيدنا عثمان قال له واش رايك نزوجك بنتي، راه مات راجلها وراه انتهت العدة تاعها نعطيها. سيدنا عثمان قال له لا، ما بين النساء من حاجة، انا ما عندي حاجة في النساء، خلاص مات بنت الرسول الاولى ومات الثانية، خلاص ما بقاش نتزوج. راح سيدنا ابو بكر صاحبه الثاني قال له واش رايك، راني عرفت على عثمان، عثمان ما بغاش تتزوج بها انت يا ابو بكر. اسكت سيدنا ابو بكر، ما قالوا لا ايه ولا لا. قال سيدنا عمر فاخذ في نفسي من ابي بكر ما لم ياخذني في عثمان، قال غاضني الحال من ابو بكر اكثر من غاضني من عثمان. لماذا؟ لان عثمان رضي قال ما تزوجت على الاخر، ولكن هذا على يسكت سيدنا ابو بكر عليه عمل بيش يا سيدنا ابو بكر. ولكن شوف الصحابه كيف كانوا يعيشوا جو الصحابه. راح سيدنا عمر لرع وقال له يا رسول الله والقصة صحيحة ما تحاجيش، أنا أوصيكم والله الذي لا إله إلا هو وأنا في المسجد لو ما عرفت في القصة أنها صحيحة 100% والله ما أقولها، ما نغشكمش ولا نكذب عليكم وما نقطعش وما نحاجيش. إذا كانت حجة ولا قصرة نحطها بين قوسين ونقول لكم هذه قصرة حتى تنتهي. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ورحت العثمان وقتلها وهكذا وهكذا، فأجابني كذا وكذا، ورحت لأبي بكر فلم يجبني بشيء، فأخذت في نفسي من أبي بكر شيء عظيم. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرض العظيم؟ قالوا الله تبارك وتعالى يرزق بنته بما هو خير من عثمان وأبو بكر، وعثمان رب سبحانه يرزقه خير من بنتك. ما فهمهاش. وإذا به لما راح سيدنا عمر بيته أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من يخطب عمر في بنته للرسول صلى الله عليه وسلم، زوجوا بها. صبحت حفصة رضي الله تعالى عنها كانت بنت عمر فأصبحت في بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحت من أمهات المؤمنين فأصبحت أمنا أمنا حفصة كما أمنا عائشة أمنا هند أمنا ميمونة وهكذا تسع نساء رضي الله عنهن جميعا. إذا قالوا ما يهمك غادي تتزوج بنتك أحسن من أبي بكر وأحسن من عمر وأحسن من عثمان وفي نفس الوقت تتزوجها على رسول الله فأصبحت من أمهات المؤمنين. وسيدنا عثمان زوج الرسول صلى الله عليه وسلم البنت الثانية هي كانت بعد ما ماتت البنت الأولى الآن ما ذكر بعد ما ماتت البنت الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم في حجر تحت عثمان رضي الله تعالى عنه من رشد زوجها لها ذات زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بالثانية. ولما ماتت الثانية قالوا والله لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. قالوا لو كان عندي ثالثة زوجة فيها اسمعوا بي احنا الآن واحد زوجه طفلة زوجه بنت وتموتوا وزيد تعطينه ثانية وتموتوا واش نقولوا كلنا نقول لك لا لا مراحل وكان عندي ثالثة ما نعطيها لشكوا راحة صح لكم هذا نقول يا كاش واحد ياكل راس واحد ياكل حتى واحد ما ياكل راس واحد الأجل لكن كتب ربي حاجة أجل هي أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ابناته فلذات ثبته أعطاه الأولى وماتت وزاد عقال الثانية وماتت رقية وعقال أم كلثوم وماتت. قالوا لو كان عندي ثالثة نزيد نزوجها وما قالوش واش بيك انت مع النساء اللي نعطوها لك تاكلها لا لأن هذا نبي مرسلين هذا النبي الرحمة هذا النبي المعلم هذا نبي البشرية كلها يا رب القضية قضية أجل ما يكون حد راس حد اللي وصل أجله خلاص. إذا سيدنا عثمان تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا إذا كنا في المقارنة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأعظم من بنت أبي عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال له سيدنا عثمان غادي تزوج أحسن من بنتك وبنتك غادي تتزوج أحسن من عثمان وطيب له خاطره ودل لبنته الراجل وما قالوش هو لما المشرع موجود المشرع موجود اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت لا راك تدل لبنتك سيدي خليها يردها حتى يجي الراجل يعني اقرار اقره على عمله. قالوا يعني اصبت لما راك تجري باش تستر بنتك جزاك الله خير وانا نسترها واسترها للرسول صلى الله عليه وسلم واصبحت من امهات المؤمنين واصبحت امنا رضي الله عنها. اذا نرجع ماذا يتشعب من الحديث نرجع القضية النساء يا إخوان القضية البيوت راهي بيوتنا عورة إلا ما رحم ربي بيوتنا راهي مثقوبة إلا ما رحم ربي ورانا نقول بالله رانا نصل ورانا نزك ورانا نصوم لا الإنسان تكون عنده طفلة ولا زوج بنات ويربيها هي الأولى ماشي يروح يجيبها لنفسها من فرنسا ولا يروح لعمرها يجيبها لنفسها أربيها هو الأولى ربيها على دينها ماشي تربيها تجيب البكالوريا وتجيب كذا وبعدين لما يلحق امتحان تروح تجيب كذا تجيب. حدثنا واحد ثقه دكتور عالم في الدين قال تزوج بامراه في المستوى تاعها عندها الدكتوره في الاقتصاد وجلسه في الدين. قال واحد النهار قال جلست نقرا في كتاب وحطيت الكتاب لك تحت الوساده وبعدين رجعت نقرا فيه. قال قلبت الوساده باش نبحث عن الكتاب قال لقيت حرز حرز مخدود. قال عيط للمراه قال الحرز هذا وشكون داروا وبعدين حلوا هو وقرا القى فيه طلاسم وتعاويذ واكاذيب وكل شيء كما الحروف. عيط للمراه دكتوره 16 سنه تقرا عامه في الاقتصاد ولكن في العقيدة سيفا تعرف والد. لذلك احنا بناتنا ماشي ربوها تولي عالية تروح للمريخ قرية دينها قرية كيف تعلق بربها قرية عقيدتها قرية كيف تقرية تربي ولادها على عقيدة قرية كيف تحترم زوجها ما تقولوش راسك ما راسك شعريتي يا شعريتي. قال لها تعال يا الكفة هذا الحرز شكون جابه قالت له جابته امي. علاه لا جبته